الحسنى. الله واللعن الدائم المؤبد على اعدائه الاجمعين من الاولين والاخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. تم الكلام في الدرس السابق حول التعريف واقسام التعريف، وقلنا بان اقسام التعريف، التعريف ينقسم الى حد واسم، وكل منهما ينقسم الى ثاني ونحو. اليوم نكمل اقسام التعريف بفرعين ثم شروط التعريف. التعريف بالمثال او الطريقه الاستقرائيه. التعريف بالمثال هذا من اسلوب من اساليب التربيه او منهجيه الدروس او طرح الدرس للطلبه يستخدم في المناهج التربويه الحديثه، وهو بدل ان كان سابقا يستخدم هذا الاسلوب في الطرح بان يطرح المدرس القاعده الفلانيه ثم يوضح القاعده بالامثله التي يطرحها لبيان تلك القاعده. الاسلوب الحديث هذا اسلوب قديم، اذا لاحظونه في الاساليب الدراسيه عندنا في البحرين سابقا، خصوصا المناهج التربويه اللي كانت تاتيها من مصر سابقا كانت بهذا الاسلوب تطرح. إذا تعلمون قاعدة مثلا تطرح القاعدة أولا ثم الأمثلة عليك ثم التمارين. تغير هذا الأسلوب بهذه الصورة. المدرس أو التربوي يطرح عدة أمثلة ثم على ضوء الأمثلة يطرح بالتالي يطرح القاعدة أو القانون المستفاد من ذلك. هذا في منطق ثم هذه الطريقة وهذا الاسلوب، وان كان نوع من التعريف يعني تعريف القاعده بالامثله التي وردت، تسمى في المنطق بالطريقه الاستقرائيه. الاستقراء السين تاء اذا ذكرت عن كلمه دائما تدل على الطلب، طلب التقصي يعني الاستقراء طلب التقصي. الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول الى الكليات، للوصول الى قواعد كليه الى قوانين كليه. الاستاذ هذا التربوي لما يطرح عدة امثلة مثلا على الفاعل، قال زيد جاء عمر كذا، عدة من الامثلة، الطالب عندما يتبع هذه الامثلة مثالا مثالا يتوصل هو في ذهنيته الى شيء عام جامع مشترك بين هذه الامثلة، يصلح ان يقع قاعدة كلية او قانون كلي لكل ما حصل. ولذلك الاستاذ هنا لا يكون عليه الامر صعب ولا يحتاج الى طرق عده لتوصيل القاعده الكليه والقانون الكلي الى ذهنيه الطالب، لانه بالامثله وصل ما اراد عن طريقنا واستجمع الطالب القاعده الكليه والقانون. هذه الطريقه تسمى عندهم بالطريقه الاستقرائيه او التعريف بالمثال. هذا التعريف بالمثال نوع من التعريف، يعني نريد ان نعرف مثلا قانون الفاعل مثلا او قاعدة مثلا شيء الفلاني مثلا قانون الجاذبية، هذا كيف نعرفه؟ بدل ان نعرفه كما نعرف الاشياء الباقية بالحد التام، مثلا كالانسان الانسان حيوان نافع، الانسان حيوان باحث كذا، نعرفه بعدة الامثلة التي طرحت. هذا نوع من التعريف شيء جديد. التعريف بالمثال يعني عرفنا الشيء الفلاني بالمثال، مثل ماذا؟ الروح مثل كذا، الكهرباء مثل كذا، قانون الجاذبية مثل كذا، الإنسان مثل زيد، المسجلة مثل هذا، وهكذا. هذا نوع من التعريف العادي، التعريف بالمثال. فهل هذا التعريف الذي هو التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية يعني تتبع الجزئيات، لأن أنت عبارة عن جزئيات للقاعدة الكلية للقانون الكلي، هل هذا التعريف نوع خامس للتعريفات السابقة أو لا أو يدخل فيها؟ لأول وهلة بالنظرة البدوية على قولة الأصوليين، يقول بالنظرة البدوية بالنظرة الأولية أول ما ينظر الإنسان يقول هذا تعريف جديد، لأن ما مر من التعريفات حد تام جنس قريب وفصل قريب، حد ناقص فصل قريب، رسم تام جنس بعيد مع خاصة. رسم بعيد رسم ناقص بالخاصة فقط ولا يوجد عندنا شيء. هذا تعريف بالمثال. فعلى هذا الأساس تكون التعريف أكثرها الخمسة من ضمنها التعريف بالمثال. لكن لو دققنا النظر شيئا بسيط فقط مدقق نجد بأن هذا التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية ليس قسما خاصا وإنما هي من أحد الأقسام الأربعة في التعريف. كيف؟ لو لاحظنا كل مثال مثلا لو أردنا أن نعرف أي شيء مثلا الإنسان ما هو الإنسان نقول مثل زيد مثل عمر مثل خالد أو مثلا الفاعل نقول زيدا في جاء زيد ركبت الفتاة الفتاة فاعل. هذه هي أمثلتها. لو وجدنا أن هذه الأشياء هذه الأمثلة عرف خارج عنه أمور خارج عنه ليست من ذاتيات الشيء المعرف ليست من ذاتيات خارجة عنه إلا أنها تختص به. لأن هذه الأمثلة لو أردنا أن نضعها لغير هذا المعرف لما صلحت له. تصنع هذه الأمثلة لهذا المعرف فقط فهي مختصة به خارجة عنه ليست من ذاتياته. والأمر الذي يعرض على الشيء وليس من ذاتياته وهو مختص به هذا التعريف من أي أنواع من الرسوم وليست من الرسوم التامة وإنما من الرسوم الناقصة. فإذا التعريف بالمثال أي الطريقة الاستقرائية كما يقولون هو من الرسوم الناقصة. عندهم تعريف آخر يقال له التعريف بالتشبيه. التعريف بالتشبيه تقريبا كالتعريف بالمثال ولذلك هو من ملحقات التعريف بالمثال. يعني هناك نقول الفاعل ماذا نقول مثاله جاء زيد زيد هذا يقال له فاعل هذا تعريف له. هنا نقول هذا يشبه مشابه له نأتي بشيء مشابه له يعني ليس الشيء مختصا به وإنما شيء مشابه يعني خارج عنه بعيد عنه وإنما مشابه له. هذا كثيرا ما يستخدم التعريف بالمثال التعريف بالتشبيه يستخدم في الأمور العقلية أكثر خصوصا في علم الكلام علم الفلسفة لأنه ولذلك أتخطر هنا عبارة من المستمرة وقلها في أحد كتبه الظاهر في أسرار الآيات ما أتخطر طبعا من قديم يذكر هاي العبارة يقول أما كثيرا ما يحملون على الخطأ يعني هو لما يعبر بعض التعبيرات يحملون على الخطأ نتيجة ماذا؟ تكون نتيجة أننا نتكلم عن عالم التجريد عالم المثال وعالم التجريد عالم المثال عالم اللامحدودية وهذا الكلام المثالي الكلام التجريدي نريد صبة القوارب المادية اللي هي الألفاظ. فلما نخضع عالم المثال وعالم التجريد إلى القوارب المادية تبقى الناس تحتاج الكلمة. الله سبحانه وتعالى يعني لما نقرأ القرآن حتى توصيف الجنة يعني لازم نقول إن ما توصيف الجنة هذه صورة مصغرة لها هذا مش الحقيقي لأن أضيف إلى الله سبحانه وتعالى ما يصير شيء مثالي وشيء تجريدي وشيء هو يقول لا عين رأت ولا أذن سمعت يكون هذه الأشياء التي لا عين رأت ولا أذن سمعت تخضع في الألفاظ وتطرح فما يمكن لأن الألفاظ قوالب تحب الشيء قوالب مادية تحب شيء تجريدي شيء مثالي وإنما الصور المصغرة تتناقض يعني لها خلقية مع عقل البطيء يصير في نوع من التناقض بين ما هو في عالم الآخرة وبين ما هو راح يطرح لأذهاننا فيحدث شيء نوع من التناسب حتى في بالنسبة إلى قوته بالنسبة إلى علمه بالنسبة إلى كلامه بالنسبة إلى الأشياء التي لا يمكن أن يخضع لها عقلنا. الله سبحانه وتعالى صب هذه الأمور في القوارب المادية الألفاظ اللي يمكن أن يحصل تناسب بيننا بين عقلنا وبين هذه الأمور ومع هذا العقول لم تعد تقبل هذه الأمور فتحصل بلبلة وتحصل نوع من عدم الفهم ونوع من التجسيم أي لهذا الأرض. لو نتفهم حينه مثلا لو عرفنا أن نطرح فكرة عقلية فلا بد أن نعرفها التعريف دائما في الأمور العقلية ترفع يخضع إلى هذا النوع من التعريف اللي هو التعريف بالتشبيه. التعريف بالتشبيه يعني يأتي بمشبه ويأتي بشيء يشبه به هذا الشيء. مثلا يريد أن يعرض الروح شنو الروح يأتي له مثلا بالحلم مثلا في النوم هذا شيء المثل أنت يحس به يعني في النوم يحس مثلا بالأحلام فيخضع هذا عالم الروح إلى هذا الشيء. أو مثلا شلون الله سبحانه وتعالى مدبر لهذا الكون ما تستطيع أن تقدرها يقول كيف أن الروح مدبرة لهذا الجسد. نحن الصورة التقليدية الجسد عالم مادي الروح عالم ثاني الروح مدبرة لعالم المادة كله لهو الجسد. الله سبحانه وتعالى عالم تجريدي عالم مثالي مدبر لما في الكون من المادة. هذا نوع من التشبيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بالروح وهذا نوع من كل شيء من يعني المعاقبة. لكن هكذا يقضى الأمور العقلية صرفا لا يمكن أن تعرفها بذواتها لأن أمور عقلية بعد يعني تعرفها بشيء أغمض منها فتحتاج إلى أن تعرفها بشيء آخر ماذا بأشياء محسوسة ملموسة يعرفها الآخرون خصوصا هذا التعريف نمارسه في الأمور التربوية يعني مع أطفالنا. يعني واحد مع طفله مو يحاول يقحم كلمات والأفكار في ذهن الأطفال خصوصا مع مستوى عقليته. مثلا يجي مع الله يقول علم بالله شكر علم بالله الله في السماء يقول الله في كل مكان هذا يقول شنو ما أعرف الله انت تبدو في ذهنيته بس تشير بأصبع ان الله في السماء في عقلي علم او يقول الله كبير بعدين كل شيء يحس كبير يقول هذا امر. وهذا هو الامر المحسوس عنده يعني تحاول تنزل الاشياء العقليه امور تنزيليه اشياء محسوسه ملموسه هذا نوع من التعريف يسمى بالتعريف بالتشبيه. هذا التعريف بالتشبيه ايضا يلحق بالتعريف الاول اللي هو التعريف بالمثال. التعريف بالمثال من الرسوم الناقصة كذلك التعريف التشبيه من الرسوم الناقصة. ولا يمكن ان نعد هذين التعريفين التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه لا يمكن ان نعدهما من او قسم خاص من التعريف واننا وصلنا في قسم الرسوم الناقصة. شروط التعريف طبيعي انه كما قلنا سابقا وخصوصا في كتابة البحوث او في قراءتكم لبحث معين عندما تلحظون تعريفا معينا لابد ان تحسبون الحساب من خلال التعريف لانه كما قلنا بالامس هذا الكاتب سواء كنت انت الكاتب او تقرأ لكاتب معين هذا الكاتب اذا لم يضبط التعريف ضبطا تاما سيبحث في مباحث بعيدة عن الموضوع الذي سيكتب فيه. مثلا يكتب في مثلا الفتنة او المشكلة او مثلا التطور التعريفي ولكنه في اثناء التعريف لهذا العنوان لم يجعله جامعا مانعا كما يقولون يعني ادخل الاغيار او اخرج افراده الذي يجب ان تدخل في الموضوع فبدأ يكتب هذا الكاتب في نقاط خارجة عن الموضوع نقاط خارجة بحيث ظلم الموضوع النقاط المطلوبة في الموضوع خرج لم يكتب فيها والنقاط الخارجة عن الموضوع لموضوع آخر دخل في الموضوع وبدأ يكتب. هذا التعريف لما يكون غير جامع وغير معنى يعطي نوع من الخط الحشوار في داخل الموضوع بحيث ان القارئ لا يتتبع العلم لا يتبع يصير على حد تعبير المنطقيين فرق بين العنوان وبين المعنون بينما المفروض ان يكون هناك انطباق بين العنوان والمعنون وذلك راجع لماذا؟ لعدم معرفه شروط التعريف. على هذا الاساس بينوا شروط التعريف التي توضح التعريف على هذا الاساس ويبقى التعريف سمين يتتبعه الانسان ويمكن على أساس أن يكتب بحثه أو أن يتبع القارئ البحث بسلام. سجل سجل بعد الكتاب المقدمة. لا القدامى يمكن يتصدق ويحتل عليهم على حد تعبيرهم نقض وعظام يحتل هذا الامر الان وخصوصا الكتاب الحديثيين اللي يكتب في ماهو بوضع من بعض الكتاب الحديثيين هكذا مثلا يتناول يعني مشكلة تطرع بينها يتطور البحث ويكتب النقطة ويكتب البحث مهم ما هو في شيء كتب العنوان في وين يكتب والموضوع في وين يكتب ما عليه شيء اليوم كتب الموضوع هذا كثير حتى وإن الأول يراعون الدقة حتى أنه يخشى وهو يكتب التعريف يكتب وضعت القيد الفلاني احترازا من كذا هل يكون مانع مانع ووضعت القيد الفلاني حتى يجمع الأمور الفلانية ومع هذا لا يسلم من النقل والعبرة من الكتاب إذا لاحظ التعريف ماله ويؤخذ على التعريف عدة ملاحظات اللطيف السيد الشهيد الصدر هذه كلمة ملاحظات في كتاباته لا يقول نقد ولا يقول إبرام بعد أن يستعرض أدلة بعد أن يقول كذا ولنا على ذلك عدة ملاحظات وهي في الواقع نقد لكل التعريف شروط التعريف التعريف كما قلنا فائدته غرضه غرض التعريف والبيان الإيضاح التفهيم يعني عندنا معرف وعندنا معرف وظيفة المعرف ماذا؟ التفهيم تفهيم معرف وإلا أنت في الفائدة خب لو أن المعرف جاء بشيء أهم أو بشيء أخف أو بأمور خارجة عن طبيعة التعريف طبيعي ان هذا المعرف ماذا ستكون وظيفته ستنتفي الغرض وينتفي الهدف من التعريف لان فائدة التعريف والبيان والإفهام والتوضيح هذا لم يبين لانه حتى لو بين شيء يبقى المعرف الذي نطلبه يبقى في حالة من الغموض وفي حالة من الإيهام وعلى هذا الاساس وضعوا شروط خمسة هذه الشروط الخمسة تكون كفيلة بجعل التعريف تعريفا سليما يمكن ان يقع معرفا لهذا المعرف من ضمن الشروط الشرط الاول ان يكون المعرف جامع مانع ان يكون المعرف جامع مانع كما يقولون او كما يقولون مضطردا منعكسا مضطردا بالعكسة يعني ان يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق يعني من حيث المصادر يعني باعتبار انه مضطرد من عكسة الصورة مضطرد يعني يشمل كل افراد المعرف منعكس يعني يمنع من دخول الأغيار بالنسبة للمعرف مثلا عندما نقول الإنسان ونعرفه بحيوان ناطق فإن حيوان ناطق هذه يجب أن تكون مضطربة منعكسة مضطربة معنى لا تتخلف هذا معنى الاضطراب عدم التخلف مضطرب يعني لا يتخلف مضطرد يعني يصدق في كل افراده ينطبق على كل افراد المعرف منعكس يعني لا يمنع من دخول اغيار الاغيار غير هذه الافراد مثلا عندما نقول الانسان حيوان ناطق فحيوان ناطق هذا التعريف يكون منطبق على كل افراد الانسان وايضا هذا الحيوان الناطق لا ينطبق على افراد اخرى على افراد الفرد لا ينطبق على افراد الجبل لا ينتبه حتى لا ترسم في التعريف على هذا الاساس يقال بالتعريف ان المعرف مساوم للمعرف في ماذا في الصدق بمعنى اخر يقال له مانعا جامعا او يقال له مضطردا منعكسا يعني جامعا للافراد مانعا من دخول الاغيار على هذا الكلام على هذه القاعدة وهو أن المعرف مساويا للمعرف في الصدق على هذا الأساس لا يجوز التعريف بثلاثة أمور. الأمر الأول، لا يجوز التعريف بالأعم. ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان تعريف بالأعم، يعني يدخل كل فرد من أفراد الحيوان في تعريف الإنسان، فيبقى الجمل إنسان والفرس إنسان، وهذا غير صحيح. وإن كان الإجابة نصف صحيحة، الإجابة نصف صحيحة، ولكن يبقى التعريف يطلب، التعريف لا زال مطلوب. لا يجوز التعريف بالأعم لأنه ينتفي به القاعدة لو مانعا جامعا مضطردا منعكسا أن يكون المعرف مساويا للمعرف بالصدق، هنا ما في، لأنه غير مانع، غير مانع من دخول الأغيار، دخلت الأغيار لعمومه. كذلك لا يجوز التعريف بالأخف، غير جامع، لأنه لم يجمع أفراده، والمفروض أن يكون المعرف مساويا للمعرف في ماذا؟ في الصدق، وهنا لم يساويه في الصدق، لم يساويه. كذلك لا يجوز التعريف العام، لا يجوز التعريف بالأخف، لا يجوز التعريف بالمباين، وهذا بديهي وبالضرورة باعتبار أنهما لا يلتقي، لا يلتح أحدهما على الآخر، لا المعرف ولا المعرف، بينما المفروض ماذا؟ أن المعرف مساويا للمعرف في الصدق. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، من المعرف، لأن هذا الغرض، وإلا ينتفي الغرض. نقول الغرض من التعريف ماذا؟ هو الإيضاح، البيان، التفهيم بالنسبة للمخاطب. إذا جاء المعرف أغمض أو مساوي، حتى ولو كان مساوي مثلا بالنسبة للمعرف، لم يستفد الطالب من التعريف شيء، إنما هو يريد البيان، يريد الإيضاح، يريد التفهيم، وهنا لم يكن أجلى وأعرف من المعرف. على هذا الأساس لا يجوز التعريف بأمرين أيضا، لا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور. وبنفس الشيء أنا أطلب هذا لأنه غامض، لو أتيت بمعرف وهو على نفس الغموض، على نفس الظهور، ظهوره عندي هو الذي جعلني أطلب تعريفه، لأنه لم يصل إلى حد الظهور الذي أفهم معناه وأفهم التعريف له، وما أتيت به هو نفس الشيء، أطلب التعريف مرة أخرى. فلا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور أو بالمساوي في الخفاء، سواء كان له ظهور أو له خفاء، ونفس الشيء لا يجوز التعريف به. كذلك لا يجوز التعريف بالأخفاء، هذا من باب أولى كما يقول، من باب قياس الأولوية، لأنه يقول لا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور، هذا ظاهر، لكنني أريد تعريفه، أنت أعطيتني معرف يساوي في الظهور أو هذا خفي، وأعطيتني تعريف يساويه في الخفاء، أو هذا خطير لكن أعطيتني تعريف أخفى من هذا، من باب أولى مرفوض، فلا يجوز التعريف به. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى وأظهر وأعرف من المعرف. الشرط الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم. لماذا؟ عين المعرف يعني أن يكون هو يعني بهذه الصورة، يعني ما فرق بينهم إلا فقط اللفظ، لا يوجد فرق بينهما إلا اللفظ، وبلا فائدة من وراء المعرف بهذه الصورة. يعني معنى ذلك شبيه الدور أو الدور يحتاج فيه أن يكون هكذا كما يعرف الحركة. ما هي الحركة؟ الحركة هي الانتقال، طب الانتقال فقط الذي اختلف في التعريف هو اللفظ، وإلا هو عين المعرف، عين المعرف، المعرف هو عين المعرف. معنى ذلك إذا كان الانتقال معلوم عند السائل الذي يريد تعريف الحركة، معناه أن يكون الشيء عنده معلوما قبل أن يعلم، وهذا مستحيل، أن يكون الشيء معلوم قبل أن يكون معلوم، هو لا زال يطلبه، يطلب الحركة وهي معلومة قبل أن تكون معلومة، وهذا محال. يعني طلب عين الشيء وعين الشيء يكون معلوم قبل ان يكون معلوم هذا محال غير صحيح. فلابد ان يكون التعريف غير عين الشيء. اذا كان عين الشيء معناه ان يتوقف الشيء على نفسه، ان يكون الشيء معلوم قبل ان يكون معلوم. عليكم السلام. هذا الشرط. الشرط الرابع ان يكون خاليا من الدور، ما يكون في دور. يعني هكذا التعريف. والدور على نوعين، هتنبينه من ثم التعريف. الدور من الدور الصريح ومن الدور المضمر. قال كثير تعلمون في علم الكلام والفلسفة تجد الشيء بطيط ويقف مثلا الكاتب يقول هنا دور او هنا تسلسل الدور باطل. مسألة الدور جرت بيني وبين من احب، لولا مسيبي ما جفا، لولا جفاه لم اشيب. الدور توقف الشيء على نفسه، مرة يكون توقف الشيء على نفسه بلا واسطة، ومرة يكون توقف الشيء على نفسه بواسطة واحدة او بعدة واسطات. الاول يقال له دور سريع والثاني يقال له دور مضمر. كأن نقول مثلا ألف يتوقف وجودها على باء، وباء يتوقف وجودها على ألف. النتيجة تكون ماذا؟ أن ألف يتوقف وجودها على من؟ ألف نفسها. هذا الكلام باطل، أن يتوقف الشيء على نفسه يعني معناه أن يكون الشيء موجود قبل أن يكون موجود. كما قلنا في أنه أن لا يكون المعرف عين المعرف معناه أن يكون الشيء معلوم قبل أن يكون معلوم، وهذا كلام باطل. كذلك في التعريف، يعني أن تأتي فتعرف مثلا، تقول تعرف القضية، القضية ماذا؟ هي الخبر كذا كذا مثلا. الخبر ماذا؟ هو القضية. تعرف الخبر بالقضية وعرفت القضية بالخبر، هذا يقال له دور. توقف الشيء على نفسه، مرة يكون الدور سريع ومرة يكون الدور مدمر كما قلنا. التعريف المفروض أن يكون التعريف خاليا من الدور حتى لا يلزم أن يدور الشيء على نفسه، لأنه عندما يطلب منك عرف لي الماء فتقول له الماء كذا، أو عرف لي القضية فتقول له هي الخبر، ثم أقول لك وما هو الخبر فتقول له القضية، وأقول لك وأنا أقول القضية فتقول له هي الخبر، فيدور الشيء على نفسه ولم يحصل على التعريف. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف دائما واضحة، ليس فيها من الغرابة شيء. وهذا الشرط أنما مفهوم من البلاغة، أن لا يكون فيها غموض، أن لا يكون فيها شيء من الغرابة، لا يكون فيها شيء من الوحشية. هذه أمور درستموها في البلاغة، فعلى هذا الأساس حتى يبقى التعريف سليم وسليم في ذاته، حتى لو كان فيه غرابة، حتى لو كان فيه وحشية. ولكن الذي يطلب منك التعريف وليه تعريف على أي حال، والتعريف الغرض منه التسليم، الغرض منه البيان، الغرض منه الإيضاح. وما دام في شيء من الغرابة، في شيء من الغموض بعد أن غرضه ولم يصل إلى الغرض المطلوب، فما دمنا نطلب الغرض يجب أن نرفع هذا الغموض، نرفع الوحشية، نرفع الأمور التي أو حتى الألفاظ الغريبة البعيدة التي ليست واضحة في ذهن المخاطب، يجب أن تبعث حتى يبقى التعريف سليم ويبقى التعريف صحيح. حتى نعود إلى العبارات اللي ذكرها حول الوطنية، حول الحرية، حول الأمور، هذه تبعد. ما أطرح لي بعض الكلمات المصطلحات المستخدمة في البلشفية، سواء البلشفية وسواء الشيوعية، وأطرح بعض البرمتارية والحكومة حتى أموح على الشعوب بكلمة الحرية وبكلمة الثورة، وإحنا نبعد عن الطبقية والبرمتارية ومع هذه الكلمات حتى أموح عليهم. لا، يجب أن يكون التعريف تعريف بسيط سلس بعيد عن الغموض وعن الغرابة والوحشية، حتى يفهم المخاطب ويستفيد منه، لأن الغرض هو البيان والإفهام والتوضيح. وإلا إذا حصلت هذه الأمور بعدنا عن الغرض ولم يحصل هناك تعريف. التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية هو أول طريقة الاستقرائية أو العطف من هذا الباب. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له. مثلا نشوف قصة في كتب المدرسية النحو مثلا البلاغة كتب الأدبية، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها حتى غير المبتدئين. ومن نوع التعريف بالمثال الآن والله لو تطرح الكتب الفقهية بهذا الصورة كل شيء للمبتدئين. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. يعني هذا يطرحون الأمثلة ويتركون الطالب يتتبع يستنتج القاعدة بهذا، يستنتج القاعدة والقانون. وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تقاله النتيجة بعباية واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفي به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. في واحد ذاك اليوم أتذكر ما أدري إحنا أو في سوريا أعطيتهم اختبار في المنطقة وطلبت منهم تعريف، وبدل التعريف لأن يطرحني الأمثلة، قال لي نحن درسنا التعريف بالمثال، هذا هو المثال كتب أنا كاتب لك التعريف مع المثال، التعريف مع المثال أريد كتابة مع المثال، لأني أنا فهمت أن التعريف من ذلك أمثلة. التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. يعني مو يشبه لي المسجلة يقول لي هذا الحديث لا يجب الشبه بينهما. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كل منهما ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره. الوجود احنا لولا الوجود ما كنا ظهور بعد، فهو ظاهر، الوجود ظاهر. لو سأل الإنسان شنو الوجود لذلك تعريف الوجود يقولون شيء بديهي ضروري ها مفهومه من أظهر الأشياء وكنهه في غاية الخفاء على الوجود، ومظهرا لغيره النور إذا شاء أظهر الأشياء. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة والفلسفة والكلام عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها أعلى يألفها الذهن. وقد سبق منا يعني من الشيخ تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم هو تشبيه الوجود بالنور، تشبيه حسي. ومنه تشبيه التصور الآلي، فتصور اللفظ آلة لتصور المعنى كما مثلنا هنا، يعني صورة بالتصور الآلي بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنتبعة فيها. هذا المثال مر معكم كأنه لما نتصور اللفظ والمعنى يندك اللفظ تماما بحيث أنه تصير الألفاظ من داخل ذهننا تتحرك مع المعنى، كذلك لما أنت تروح أمام المرآة تندك صورة فتنسى أنه صورة أو تنسى المرآة فتنظر إلى الصورة مباشرة بحيث أن هذه المرآة هي الواسطة والآلة تنساها تماما. شروط التعريف. الغرض من التعريف على ما قدمناه تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. يعني إذا انتفى هذا الغرض انتفى التعريف أيضا. الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق أي تفسيرية، أي يجب أن يكون المعرف مانعا من دخول الأغيار جامعا للأفراد، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف فيمنع من دخول أفراد غيره، ومعنى جامع أو منعكس انه يشمل جميع افراد المعرف المعرف لا يشد منها فرد واحد. ولذلك دائما يستخدمون هذه التعبير هي مضطرد منعكس ما يستخدم كثير. دائما التعريف يجب ان يكون جامع مانع. واذا كلمه جامع مانع تشمل كل الشروط. جامع مانع تشمل كل الشروط. جامعا لافراد مانعا من دخول الاغيار. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالامور الاتيه. اولا لا يجوز التعريف بالاعم لان الاعم لا يكون مانعا من دخول الاغيار. بعد اعم يعني اعم من المعرف ومن غيره يشمل غيره فما يمنع من دخول الاغيار. معناه انه يدخل الاغيار. فيكون التعريف على هذا الاساس التعريف جامع لا مانع. فائده التعريف راح نشوفه ان شاء الله في تعريف القضيه في نوع من النقد والابرام عليها نوع من الايهام الوارد عليها هناك راح نطبق التعريف حتى لا نترك هكذا خلوه في ذهنكم يعني اعام. كتعريف الانسان بانه حيوان يمشي على رجلين فان جمله من الحيوانات تمشي على رجلين ايضا تدخل الجمل والبقر والغنم والدجاج وغان شسمه يعني الانسان الجمل والدجاج ولو قال حيوان لوحده الجمل اربع الدجاج هذا للنعامة وكل الحمام إيه. ثانيا لا يجوز التعريف بالأخف لأن الأخف لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم يبقى أبي وغير أبي لا يكون فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم. ولا يجوز التعريف بالمباين لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أيضا كما مر هنا في باب المثال. الثاني أن يكون الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف وإلا فلا يتم الغرض من شرط مفهوما. فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين. لا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف الفرد لأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى. خب الواحد الفرد والزوج نفس الشيء متساويان في الظهور والخفاء بل هما متساويان في المعرفة. فتعريف أحد المتضايفين بالآخر مثل التضايف الأب والابن مثلا وأنت عندما تتعقلهما معا كما عرفنا هنا التقابل بالتضايف تعقل أحدهما لا يتعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر كتعريف الأب لأنه والد الابن وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت. ها فمعرفة الفوق أيضا نقوم إحنا نريد معرفة التحت معرفة التحت معرفة الفوق أحسن. ثانيا لا يجوز التعريف بالأخفى معرفة كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف أن لا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره تعرف بغيره. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما يسمه الدور وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهذا محال وهو الدور. ويسمون مثل هذه النتيجة أو مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. الرابع الشرط الرابع أن يكون خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف مجهولا في نفسه نفس المعرف مجهول وتعريف المعرف يتوقف على من؟ على المعرف الذي طلبناه هو متوقف على من؟ على المعرف. ولا يعرف إلا بالمعرف. فبينما أن المقصود من التعريف وتفهيم المعرف بواسطة المعرف وإذا بالمعرف في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة من؟ المعرف. فينقلب المعرف معرفا وهذا محال لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما نفس السابق أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه والدور يقع طارقا وهو الدور معه. والدور يقع طارقا بمرتبة واحدة ويسمى دوام مطرحا ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دوام مدورا. الدور المطرح مثل تعريف الشمس. الشمس هذا قال هي كوكب يطلع في النهار والنهار لا يعرف إلا بالشمس الذي يقال في تعرف أنها أنها زمان تطلع فيه الشمس لا على نفسه والشمس الشمس تطلب أن يطلع في النهار والنهار هكذا فتتوقف معرفة الشمس على معرفة النهار ومعرفة النهار حسب الفرد المتوقف على معرفة الشمس والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء توضيح لا المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء من المتوقف على المتوقف على شيء متوقف الشمس متوقف على من على النهار المتوقف على الشمس النهار متوقف على المتوقف على الشمس يعني النهار متوقف على الشمس ثبتت ولاية أبي من بدت له الشمس قد فينتهي الأمر الأخير إلى أن تكون معرفة الشمس مترتبة على معرفة الشمس. ثانيا الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول والزوج يعرف بأنه منقسم متساويين والمتساويين يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يفارق الآخر والشيئان يعرفان بأنهما اثنان فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين كما هي الدائرة التي أمامكم الاثنان على تعرف الزوج الزوج متساويان متساويان شيئان شيئان اثنان فهكذا تدور الدائرة وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف الأول والوسائط في هذا المثال ثلاث الزوج المتساويان أشياء كما هو في الدائرة الشرط الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناطعة واضحة لا إبهام فيها فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة مرت معنا بأنه لا يصح تعريف المشتركات ولكن قلنا بأنه بالقرينة يمكن ذلك ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز وإن كان يحتل على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية لأنه باعتبار أمور علمية ونظريات علمية لا يستخدم بعد فيها لا المشتركات ولا المجازات والحمد لله رب العالمين